بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن الممنوع من الصرف إجمالا وقسمناه على الصبولة كما نرى، وعرفنا أن فيه ما يمنع من الصرف لعلة واحدة وهناك ما يمنع من الصرف لعلتين. إذا منع من الصرف لعلة واحدة فهي علة واحدة قوية في قوة العلتين أو تقوم مقام العلتين، وإذا منع من الصرف العلتين فإما أن تكون العلمية مع شيء وإما أن تكون الوصفية مع شيء. فهمنا؟ نذكر هذا، واليوم بإذن الله تعالى نقرأ هذا الموضوع وما درسناه من قبل. قال المصنف رحمه الله: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها. طيب، هو الآن يقول موانع الصرف مجمدة التي يكون الاسم ممنوعا من الصرف من أجلها سواء اجتمعت مع غيرها أو انفردت. قال: يجمعها قول الشاعر: وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. وزن المركب، الوزن يعني وزن الفعل، والمركب يعني التركيب المزجي، والعجمة وهي كون الاسم عجميا من وضع العجم. تعريفها، ما معنى التعريف؟ المعرفة. ما المعرفة؟ المعارف كما كنا من قبل. المعارف كم؟ ستة: ضمير وعلم، إشارة، موصول، معرف بألف ولام، ومضاف. فإذا كنا المعرفة في باب الممنوع من الصرف لا يدخل الضمير ولا يدخل اسم الإشارة ولا يدخل اسم الموصول، لأن هذه الثلاثة مبنيات ونحن نتكلم في الممنوع من الصرف، فهذه الثلاثة لا تدخل. فإن ماذا يبقى؟ يبقى لنا العلم والمعرف بألف ولام والمعرف بالإضافة. عرفنا أن المعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة إذا دخلت الألف واللام أو دخل المضاف إليه فإن الاسم الممنوع من الصرف يصبح غير ممنوع. ماذا يبقى لنا؟ العلم وحده. فإذا قال هنا التعريف هو يقصد به ماذا؟ التعريف يقصد به العلمية. قال: وزن المركب عجمة تعريفها عدل. العدل قلنا هو تحويل الاسم من صيغة إلى صيغة. ووصف الوصفية هو أن يكون الاسم صفة. الجمع، والجمع هنا يريد به ماذا؟ يريد منتهى الجموع الذي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة في وسطها ساكن. زد تأنيثا، زد يعني زيادة الألف والنون، وتأنيثا هو كون الاسم مؤنثا. إذن الوزن والتركيب والعجمة والتعريف والعدل والوصف والجمع والزيادة والتأنيث، ومثل لها بأمثلة على هذا الترتيب. قال: أحمد، أحمد على وزن الفعل، وأحمر أيضا على الوزن، ولكن أحمد في العلم وأحمر في الصفة. أحمد وأحمر وبعل بكة. طيب، هذا تركيب، وهذا معنى قوله وزن المركب، هذا تركيب. قال: وإبراهيم، هذا مثال للعجمة، وعمر، هذا مثال للعدل. ولم يذكر مثالا للتعريف لأن هذا كله معرفة الذي ذكره. للعدل عمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، كل هذا عدل مع الوصفية. ومساجد، هذا الجمع وهو منتهى الجموع، ودنانير كذلك منتهى الجموع. وسلمان، سلمان هذا علم فيه زيادة الألف والنون. وسكران علم صفة فيها زيادة الألف والنون. وفاطمة هذا علم مؤنث، وطلحة وزينب كذلك. وسلمى ممنوع من الصرف بدون علمية، بل الألف وحدها هي السبب، ألف التأنيث المقصورة مانعة هنا. وصحراء ممنوع لألف التأنيث الممدودة. فهمنا؟ فهو ذكر ذكر بيتا جمع فيه أسباب المنع من الصرف وذكر أمثلة مختصرة، ثم بدأ يقسم. قال: فألف التأنيث، ألف التأنيث أي ألف؟ المقصورة أو الممدودة؟ قال: ألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الأحاد، الجمع الذي ليس له مثال في المفرد. ما معنى لا نظير له في الأحاد؟ قال العلماء: إنك إذا جمعت الكلمة، إذا جمعت الكلمة بجمع التكسير، فإن جمع التكسير هذا في الغالب له مثيل في المفرد، له مثيل في المفرد يشبهه على وزنه. يعني مثلا لو قلت رجل، رجل في الجمع ماذا نقول؟ نقول رجال على وزن فعال. هل هذا الوزن رجال؟ هل هناك مفرد على هذا الوزن؟ قالوا نعم، كتاب، حصان، هو مفرد على نفس وزن فعال. إذن هناك جمع مثل رجال، جمع تكسير له مفرد يشبهه في الوزن، وهناك جمع ليس له مفرد يشبهه في الوزن. فالجمع الذي ليس له مفرد يشبهه هو هذا. لا نجد مفردا على وزن مساجد، لا تجد مفردا على هذا الوزن، ولا تجد مفردا على وزن مفاتيح. فهمتني؟ فإن وجد، إن وجد، ولا يوجد في العربية في الأصل، ولكن ولد ولد فسماه أبوه مساجد، هو مفرد، هو شخص واحد، ولكن اسمه مساجد أو اسمه مفاتيح، اسمه هكذا. فهمتني؟ وهو ليس بجمع. قالوا في هذا الحال هو ممنوع من الصرف أيضا. لماذا منع وهو ليس جمعا بل هو مفرد؟ قالوا: نقول في مثل هذه الحالة هذه عالمية، لأنه أصبح علما على شخص. قالوا: هذه عالمية وشبه العجمة، لأن فقط العجم هم الذين يفعلون هذا ولا تجده في العرب عادة. فقالوا: هذه عالمية وشبه عجمة إذا سميت شخصا بمثل هذا الاسم، فإذا لم يسمى خلاص، لأنه لا يوجد هذا الوزن في المفرد في العربية، وزن مفاعل ومفاعل وما يشبه. ولهذا قال: الجمع الذي لا نظير له، يعني لا شبيه له في الأحاد، يعني في المفرد، جمع ليس له شبيه في المفرد. كل منهما يستأثر بالمنع، يستأثر بمعنى يكتفي، كل منهما يمنع بنفسه ولا يحتاج إلى شيء معه. والبواقي، هو تكلم الآن عن الألف المقصورة والممدودة ومنتهى الجموع، كل واحد منهما يمنع من الصرف وحده ولا يحتاج معه إلى شيء. والباقي، كل البواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، لا بد لكل علة منها أن تجتمع مع ماذا؟ أن تجتمع مع الصفة أو مع العلمية، إما وصفية إما علمية، مع شيء، وسيذكر. وتتعين العلمية، تجب العلمية مع ماذا؟ متى تكون العلمية واجبة في المنع من الصرف؟ تجب. نعم، تتعين يعني تجب، مع التركيب والتأنيث والعجمة، هذه الثلاثة هنا. متى تجب العلمية؟ تجب العلمية مع هذه الثلاثة. أما الثلاثة الباقية فليست واجبة، قد تكون علمية وقد تكون وصفية. أما العلمية تكون مع هذه الثلاثة وحدها، ولا يجوز للوصفية أن تدخل في هذا الموضع. ولهذا قال: تتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. جيد. طيب، نبدأ أو بدأ هنا بالعجمة. علم أعجمي، كل علم أعجمي يمنع من الصرف أو لا يمنع؟ قالوا: كل علم أعجمي يمنع. انظر، قال: وشرط العجمة، العجمة هذه فيها شرط لكي تمنع من الصرف. قال: شرط العجمة عالمية في العجمية. هذا شرط لبعض العلماء، كما قلنا بعضهم يقول لا بد لهذا الاسم أن يكون علما في لغته، فإذا لم يكن علما في لغته فلا يمنع من الصرف عندنا، ومثلنا له بماذا؟ بلجام. فهمنا؟ مثلا لو أخذنا من لغة أجنبية، من لغة روسية، أخذت كرندش للكتاب وسميت به شخصا في العرب للقلم، ولا طيب نعم للقلم، إذا أخذت هذا من لغة أجنبية وهو ليس علما في لغته، ليس هناك شخص يسمى بهذا. فإذا سميت شخصا به في العربية هل يمنع أو لا يمنع؟ على قول كثير من العلماء لا يمنع. لماذا لا؟ قالوا لأن هذا ليس علما في ليس علما في اللغة الروسية التي نقل عنها، وشرط عندهم أن يكون علما في لغته. وبعضهم يقول لا، لا يشترط هذا الشرط لأن فيه صعوبة، لأن يلزم لكل شخص يتكلم بهذا أن يكون عالما باللغة الأجنبية وأن يعلم أن هذا علم عندهم أو ليس علما ومثل هذا، فهذا فيه صعوبة فلا يشترط عندنا. إذن ابن هشام على مذهب من يقول شرطها أن تكون الكلمة علما في لغتها، ولهذا قال وشرط العجمة عالمية في العجمية، أن يكون علما في لغته، وزيادة على الثلاثة. طيب نعم. التأنيس الفاتمة فيه؟ نعم الفاتمة ما هي؟ لا ندخل ولا ألف ولام عليها أصلا، لأن فاتمة عالمية التأنيث علم ومؤنث. نعم، وهذا سيأتي. نحن الآن نتكلم بترتيب الكتاب، بدأ بالعجمة فنذكرها إن شاء الله، وهو سيتكلم بغير هذا الترتيب. نحن ما زلنا في المتن، هو في الشرح سيعيد الترتيب. قال شرط العجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، لأن الاسم الأعجمية قلنا يجب أن يكون زائدا عن ثلاثة، فإذا كان ثلاثيا فإنه لا يمنع، مثل نوح ومثل لوط ومثل جون ومثل بوش ومثل جاك ومثل هذه الكلمات الأجنبية، ولو كانت علما ولكنها ثلاثية ساكنة الوسط قالوا لا بأس بها. طيب، وزيادتها على الثلاثة، هو سيتكلم عن هذا في الشرح. وشرط الصفة أصالتها، نحن نقول الوصفية تمنع مع زيادة الألف والنون. قال العلماء بشرط أن تكون هذه الصفة أصلية. ما معنى أصلية؟ قالوا يعني يكون استعمالها أول مرة كان في الصفة. كيف هذا؟ قلنا مثلا ثعبان اسم للحيوان المعروف، هل هو صفة؟ ثعبان ليس بصفة، فماذا لو جعلناه صفة؟ وكنا عن رجل يمشي بين الناس بالنميمة، أو عن امرأة تتكلم بين الناس بالفساد، هذه المرأة ثعبان مثلا، فجعلناها صفة، فهل تمنع من الصرف للوصفية والألف والنون أو لا تمنع؟ قال العلماء لا تمنع. لماذا لا تمنع وهي صفة بالألف والنون؟ قالوا لا بد أن تكون صفة أصلية. ما معنى صفة أصلية؟ لا بد أن تكون الصفة فيها أصالة، لم تكن شيئا ثم انتقلت. فهمتني؟ مثلا أرنب، الأرنب للحيوان المعروف، فإذا قلت لرجل تصفه بأنه جبان أو أنه يخاف من فإن يجري ويهرب من العدو، قلنا هو أرنب بمعنى جبان مثلا، تستعملون أو لا؟ فإذا قلنا بهذا المعنى فأرنب على وزن أفعل، فهي صفة مثل أبيض وأكبر وأحمر ومثل هذا، فهل تمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل؟ قال العلماء لا تمنع. لماذا لا تمنع وأحمر وأبيض تمنع؟ لماذا لا تمنع أجنب؟ قالوا لأنها وإن كانت صفة في هذا الموضع ولكنها ليست صفة أصلية. صفوان، الصفوان هو الحجر القوي الناعم، حجر قوي صلب ناعم، فهذا اسم للحجر، فنقول لهذا الرجل قلبه صفوان، يعني قلبه ماذا؟ قلبه حجر، يعني قوي أو صلب أو قاس أو ليس له رحمة ومثل هذا، فهي صفة هنا. ولكن كلمة صفوان في الأصل هل كانت صفة أو لم تكن؟ لم تكن، ولهذا السبب لا تمنع من الصرف لأنها ليست أصلية الصفة. ولهذا قال والصفة، يعني وشرط الصفة أصالتها أن تكون الصفة أصلية وعدم قبولها التاء، فإذا كانت الصفة تقبل تاء التأنيث فلا تمنع من الصرف. فعريان، عريان من هو بدون ملابس، وأرمل، الأرمل من ماتت زوجه، وصفوان، صفوان هو ماذا؟ هو الحجر كما قلنا، وأرنب، أرنب للحيوان المعروف، بمعنى قاسٍ، قاسٍ هذا لصفوان، وذليل، ذليل هذا لأغنم، بمعنى ليست له عزة. فمثل هذا كله لا يمنع من الصرف. لماذا لا يمنع؟ نقول لأن عريان وأرمل يقبل التاء، وصفوان وأرنب ليس صفة في الأصل، ويجوز. معنى قاسٍ ماذا يعني؟ قاسٍ لصفوان، لأن صفوان كنا هو الحجر. وإذا قلت لرجل هو صفوان أو قلبه صفوان، بمعنى قلبه شديد لا رحمة فيه. طيب، وعدم قبول التاء. نعم يا إخوة، قلنا انتبه إلى هذا الكلام، هذه عميقة قليلة. قلنا إن الاسم إذا كان ينتهي بألف التأنيث، بألف التأنيث ماذا؟ المقصورة أو الألف التأنيث الممدودة، فهو الاسم الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة هو ممنوع من الصرف. ما السبب؟ قالوا سبب ذلك هو زيادة هذه الألف التي تدل على المؤنث، المقصورة أو الممدودة هي زيادة. تمام؟ قالوا كذلك المذكر منهما، المذكر من ما ينتهي بالألف المقصورة أو الممدودة يمنع كذلك. فلو قلنا سكران لمن فقد عقله بسبب الخمر، وجوعان وكسلان مفرده، عفوا مؤنثه سكرا وجوعا وكسلا ومثل هذا، فكما أن المؤنث فيه زيادة تمنعه من الصرف، فإن المذكر فيه زيادة وهي الألف والنون تمنعه من الصرف. فهمنا؟ تفهمني؟ كذلك مثلا أكبر وأعظم وأحسن في المؤنث ماذا؟ كبرى وعظمى وحسنى. المؤنث ممنوع من الصرف لزيادة ألف التأنيث. فهمنا؟ فالمذكر منه ممنوع من الصرف كذلك. واضح؟ طيب فماذا لو كان المذكر لا يؤنث بالألف المقصورة بل يؤنث بالتاء؟ سلطان، سلطان الملك، والملكة سلطانة، ليس سلطة، ليس مثل كسلان وكسلة وعطشان وعطشة، سلطان، والمؤنث سلطانة، فهو ليس ممنوعا من الصرف في المؤنث فلا يمنع في المذكر. فهمتني؟ فهمت العلاقة؟ ولهذا السبب يقول شرط في الصفة أنها لا تقبل التاء، لأنها لو قبلت التاء، لو قبلت التاء المربوطة للمؤنث فهي ليس مؤنثها بالألف المقصورة ولا الممدودة فلا تمنع. أبيض وأحمر، المؤنث حمراء وبيضاء، لو كنا المؤنث أبيضة وأحمرة بالتاء لم يمنع المذكر. فهمت؟ يعني عندما منع مؤنثه منع مذكره معه. جيد. ولهذا قال عريان من هو بغير ملابس، والمؤنث ليس مثل عطشة وجوعة، عريانة لما قبل التاء في المؤنث لم يمنع المذكر. كذلك أرمل من ماتت زوجته فهو أرمل، والمرأة التي مات زوجها لا نقول رملة بل نقول أرملة، فلما قبلت التاء في المؤنث لم يمنع أرمل. لماذا لم يمنع أرمل ومنع أبيض؟ نقول لأن أبيض مؤنثه بيضاء، أما أرمل ليس مؤنثه رملة بل مؤنثه أرملة. فإذا كان الاسم يقبل التاء فلا يمنع من الصرف. ولهذا قال عريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس، قاس هذا لصفوان، وذليل هذا لأرنب، كل هذا ليس ممنوعا من الصرف. ويجوز في نحو هند وجهان، هند علم ومؤنث ولكنه ثلاثي ساكن الوسط، فيجوز المنع وعدم المنع، بخلاف زينب، لأن زينب علم وليس من ثلاثة، علم مؤنث وليس من ثلاثة أحرف فلا بد من منعه. وسكر هذا علم مؤنث ولكنه علم مؤنث ثلاثي ولكن وسطه ليس ساكن. سكر من أسماء جهنم. وبلخ، طيب هذا علم أجنبي اسمه قبيلة أو اسم مكان. طيب، وكعمر، عمر ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. قال عند بني تميم باب حذامي، لأننا كنا حذامي عند أهل الحجاز مبنية على الكسر، أما عند تميم فهي مثل عمر ممنوعة من الصرف للعالمية والعدل. قال عمر عند تميم هي مثل باب حذامي، يعني ممنوعة من الصرف، أو عفوا بالعكس، حذامي عند تميم مثل عمر ممنوعة من الصرف إن لم يختم براء كسفاري، لأن هذا عندهم مبني عند قوم منهم. وأمس لمعين، أمس ليوم معين وهو اليوم الذي قبل هذا اليوم، إذا كان مرفوعا فهو ممنوع من الصرف لأنه لا ينون. إن لم يختم براء لأننا سفاري. نعم، لأننا كنا قديما في وزن فعالي، عد إلى الأسماء المبنية، منها ما يبنى على الكسر في أول هذا الكتاب، ما يبنى على الكسر، كنا مما يبنى على الكسر كلمة حذامي وكلمة أمسي وكلمة هؤلاء، كنا هؤلاء لا خلاف فيها بين العرب، كلهم يبنون هؤلاء وهذه وأنت على الكسر، هذا لا خلاف فيه. بقي لنا حذامي وأمسي. حذامي وما يشبهها كل علم مؤنث على وزن فعالي، أهل الحجاز يبنونه على الكسر دائما. جاءت حذامي، رأيت حذامي، نظرت إلى حذامي، قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فهو ماذا؟ فهو مبني على الكسر عندهم دائما. أما بني تميم، أما بنو تميم فينقسمون قسمين، قسم يجعلها ممنوعة من الصرف دائما، جاءت حذامة، رأيت حذامة، نظرت إلى حذامة، وقسم يفرق يقول إذا كانت تنتهي بالراء مثل سفاري اسم ماء، وحضاري علم على كوكب، وباري علم على قبيلة، قالوا إذا كانت تنتهي بالراء فهي مبنية، وإذا لم تنتهي بالراء فهي ممنوعة من الصرف، وهذا ذكرناه في أول الكتاب. كذلك كلمة أمس، أهل الحجاز يبنونها على الكسر مطلقا، أما بنو تميم فلا يبنونها على الكسر مطلقا، بل يقولون إذا كان يقصد به اليوم الذي قبل يومنا فهو ممنوع من الصرف مطلقا، وقال بعضهم بل يمنع من الصرف إذا كان مرفوعا، ويبنى على الكسر إذا كان منصوبا أو مجرورا. مضى أمس مرفوع بالضمة ممنوع من الصرف، ومثلا تذكرت أمس، تذكرت أمس وعشت في أمس، فيقولون مبني على الكسر في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر إذا كان منصوبا أو مجرورا، وفي حالة الرفع يرفع بالضمة ممنوع من الصرف، يعني يمنع من الصرف في الرفع ويبنى على الكسر في النصب والجر. هذا قسم من بني تميم، ولهذا السبب قال عند تميم. وبعضهم يعني بعض تميم لم يشترط فيهما، وسحروا، سحر هو الثلث الأخير من الليل، قلنا إذا قصد به السحر لليلة معينة فهو ممنوع من الصرف، لهذا السبب قال عند الجميع الحجاز وتميم إذا كان أو إن كان ظرفا لمعين، إذا كان يدل على يوم معين. وبعضهم لم يشترط فيهما يعني مطلقا، نعم لم يشترط، نعم مطلقا، لأننا قلنا إن اختلفوا في حذام، بعضهم يجعلها ممنوعة من الصرف مطلقا، وبعضهم يقول إذا انتهت براء بنيت، وإذا لم تنتهي براء منعت من الصرف. في عمر وحذام فيهما، نعم في لا في حذام وسفاري، حذامي ما ينتهي سفاري ما ينتهي بالراء، وحذامي ما لا ينتهي بالراء. الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، الاسم إذا كان معربا بالحركات فالأصل فيه أن يكون مصروفا أو ممنوعا، الأصل أن يكون منصرفا يعني لا يمنع، وإنما يخرج أو يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل انتساء، إذا وجدت فيه علتان من علل تسع سنذكرها سيخرج من الأصل ويمنع من الصرف في هذا الحال. طيب ما هي العلل التسعة أو واحدة تقوم مقامها؟ قال: وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال، وهو ابن النحاس يقول: اجمع وزن عادلا. هذا البيت يختلف عن البيت الذي ذكرناه في المقدمة، وهي هي: اجمع وزن، يعني اجمع منتهى الجموع، وزن يعني استخدم وزن الفعل، عادلا وهو العدل، أنث التأنيث بمعرفة، المعرفة هي العالمية، ركب تركيبا مرجيا، وزد يعني زيادة الألف والنون، عجمة زيادة العجمة، والعجمة هي ماذا؟ هي كون الاسم عجميا، فالوصف يعني وصفة قد كمل. وهذا البيت الذي ذكرته هنا أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة، يعني هذا البيت أفضل وأجمل من البيت الأول، وهو لابن النحاس، هذا البيت لابن النحاس. وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، أنا في المقدمة ذكرت البيت الأول ووضعت الأمثلة مرتبة على البيت الأول، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب، أنا سأشرح على هذا الترتيب الذي شرحته من قبل. فنقول: وها هذا حرف تنبيه، أنا أشرحها على هذا الترتيب، فأقول: العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. ما معنى وزن الفعل؟ أن يكون الاسم على وزن خاص من أوزان الفعل. طيب هذا واحد، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل. إذا وزن الفعل له صورتان، إما أن يكون الاسم على شكل الفعل، وإما أن يكون في الاسم زيادة تشبه الزيادة التي تكون في الأفعال، ونحن مثلنا بمثالين: أحمد فيه زيادة تشبه الأفعال، ويزيد فيه زيادة تشبه الأفعال، وانطلق هذا وزن الفعل، هذا وزن خاص بالفعل. ولهذا قال: أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساوي له في وزنه. فالأول كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد، أو ضرب، أو نحو ذلك من أبنية ما لم يسمى فاعله، من أبنية الكلمات التي لا يسمى فاعلها ضرب ومثل هذا، لأن ضرب هذا الوزن المبني للمجهول خاص بالفعل، فإذا سميت شخصا به فإنه يمنع من الصرف. لاحظ أن العلم إذا نقلت الكلمة إلى العلمية وفيها سبب آخر منع من الصرف، أما إذا نقلت إلى الوصفية وفيها سبب آخر لم تمنع. قلنا ثعبان ليست بصفة، إذا جعلناها صفة لم تمنع من الصرف. لماذا وهي صفة بالألف والنون؟ نقول لأنها ليست صفة أصلية. وإذا جعلت ثعبان علما منعت، لأن العلم لا يشترط فيه الأصالة، ولكن الصفة يشترط فيها الأصالة. ولهذا قال: إذا سميت رجلا بقتل فهذا اسم ليس أصليا ولكن سمي به شخص يمنع بالتجديد، أو ضرب بالبناء المجهول أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو سميته انطلق، طيب ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، هذه الأوزان كلها أوزان خاصة بالفعل، فلا يسمى بها، فلو سمي بها منعت. والثاني الذي يكون في أوله زيادة خاصة بالأفعال وهو على وزن الفعل: أحمد، يزيد، يشكر، طيب أسماء ناس، وتغلب اسم قبيلة، ونرجس علما هذا اسم زهرة. فمثل هذا هو مثل بمثال يبدأ بالهمزة أحمد، وبالياء يزيد ويشكر، وبالتاء تغلب، وبالنون نرجس، وهذه كلمات كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها بدأت بزيادة، هي علم وفيه زيادة تشبه وزن الفعل. فهمنا؟ طيب ولاحظ أنه قال العلة الأولى وزن الفعل، ولم يذكر هنا أن وزن الفعل لا يمنع من الصرف إلا مع العلمية أو مع الوصفية. وزن الفعل لا يمنع وحده، لا بد أن يكون الاسم علما أو أن يكون صفة. العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كامر القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، الإضافة تحتاج إلى أن تجر ما بعدها بالكسرة، لأن المضاف والمضاف إليه هكذا الانجرار، الانجرار أن تكون مجرورة بالكسرة، تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، فلا يمكن أن تكون الإضافة هي مسببة الجر بالفتحة، لأن هي التي تسبب الجر بالكسرة. ولا تركيب الإسناد، لا نتكلم، إذا قلت لك المركب ما معنى مركب؟ التركيب المزجي فقط، ليس الإضافي ولا الإسنادي. كشاب قرناها إسنادي وتأبى تشرم فإنه من باب المحكي، هذا محكي يعني منع من ظهور الإعراب الحكاية. ولا فلا تكون مقتضية للجر بالفتح، فلا تكون مقتضية، مقتضية يعني مسببة. نعم. يعني الإضافة تسبب الجر بالكسرة، فلا يمكن أن تكون هي المانعة من الصرف، هي التي تسبب الفتحة، بل هي تسبب الكسرة. ولا نريد المركب المزجي الذي ينتهي بويه، لأن المركب المنتهي بويه ماذا يفعل؟ المنتهي بويه يبنى على الكسر فلا يدخل معنا، كسيب ويه وعمر ويه، لأنه من باب المبني. والصف والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد هو التركيب المزجي، المراد هنا المركب المزجي الذي لم يختم بويه، الذي لم ينتهي بويه، كمثل بعد بك وحضر موت ومعدي كرم، كل هذا ممنوع من الصرف لأي سبب؟ لأي سبب؟ أولا علم ومركب مزجي. هو قال التركيب المزجي ولم يذكر العلمية، لماذا؟ لأنه قال من قبل إن العلمية تتعين مع التأنيث ومع العجمة ومع التركيب. العلة الثالثة العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أوزان أعجمية، فهذه الكلمات أعلام ممنوعة من الصرف. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود، هؤلاء الأربعة هم العرب، وباقي الأنبياء ليسوا من العرب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهمنا؟ وزدنا على ذلك من؟ نوح ولوط، وهما ليسا عربيين، ولكن الأعجمي الثلاثي ممنوع من الصرف أو مصروف؟ الأعجمي الثلاثي لا يكون ممنوعا، بل هو مصروف، ولهذا زدنا عليهم من الأنبياء من؟ نوح ولوط. فهمنا؟ وبعض العلماء يقول أسماء الأنبياء المنصرفة، أسماء الأنبياء المنصرفة يجمعها قولك صن شمله، صن شمله، الصاد لصالح والنون لنوح والشين لشعيب والميم لمحمد واللام لمن؟ اللام للوط والهاء لهود، طيب صلوات الله عليهم أجمعين. ومن معنى صن بمعنى احفظ، والشمل هو الجماعة. ويشترط لاعتبار العجمة أمران، شرط العجمة شيئان، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، لا بد أن تكون الكلمة علما في لغتهم، هذا مذهب لكثير من العلماء، فلو كانت عندهم اسم جنس مثلا ثم جعلناها علما في لغتنا يعني وجب صرفها ولا تمنع، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام مثلا أو ديباج مثلا. اللجام هو ماذا؟ هو ما يوضع في فم الحصان يحركونه به، والديباج هو نوع من الحرير، وكلاهما أجنبي، فهو ممنوع من الصرف إذا سمي به في العربية عند بعض العلماء، وليس ممنوعا من الصرف عند كثيرين. لماذا؟ قالوا لأنه ليس علما في لغته. لجام يعني حكمة. نعم حكمة، من حكمة ممكن لأنه يحكم الفرس يعني يحدد سيره أو سرعته. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، هذا شرط للاسم الأعجمي لكي يمنع من الصرف، أن يكون ماذا؟ أن يكون الاسم علما في لغته، والثاني أن يكون زائدا عن ثلاثة، فإذا كان ثلاثيا لم يمنع. فلهذا انصرف نوح ولوط، قال الله تعالى إلا آل لوط مضاف ومضاف إليه نجيناهم بسحر، قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا، فنوحا بالتنوين هنا دليل على أنه ليس ممنوع من الصرف. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. نحن كنا في حالة المؤنث، إذا كان ثلاثيا يجوز فيه الصرف وعدم الصرف، أما الأعجمي إذا كان ثلاثيا فهو منصرف دائما، لا نقول يجوز فيه الأمران. العلة الرابعة التعريف، والمراد بالتعريف هنا ماذا؟ العالمية. التعريف بالعالمية، المراد به التعريف بالعالمية، قال لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأن هذه المضمرات يعني الضمير والإشارة والموصول هذه أسماء مبنية فلا تدخل معنا في الإعراب أصلا. فإذا قلت لك المعرفة في باب الممنوع من الصرف أنت لا تستطيع أن تفهم الضمير والعلم، الضمير واسم الإشارة واسم الموصول، لأن هذه مبنية ونحن نتكلم في المعرب. قال لأنها مبنيات كلها وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة والمضاف إلى والمضاف، فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة. الاسم إذا كان ممنوعا من الصرف ودخلت عليه ألف ولام يصبح مصروفا، كذلك إذا جاء بعده مضاف إليه. قال هذا باب إعراب. أما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم ذو الأداة هو الذي يعرف بألف ولام، إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف أو جاء بعده مضاف إليه انجر بالكسرة، فاستحال اقتضاؤهما للفتحة، فلا يجوز أن يحتاج إلى الفتحة لأنهما يسببان الكسرة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية، ولهذا ما بقي إلا العلم. العلة الخامسة العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، نحول الاسم من وزن إلى وزن آخر والمعنى الأصلي يبقى، وهو على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. قلنا العدل يكون في المعنى العلمية والعدل كذلك يكون مع الوصفية، ولهذا قال هو موجود هنا وموجود هنا. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، الذي يأتي في المعرفة له وزنان، أحدهما فعل أو عفوا فعل فعل وزن عمر. الواقع في المعارف يأتي على وزنين، وزن فعل، طيب فعل هكذا بالمنع من الصرف، وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل، أصله كان ماذا؟ عمر، كان أصله عامر وتبدل، فعدله عن فاعل كعمر وعامر وزفر وأصله زافر وزحل اسم الكوكب في السماء. وقالوا نعم زفر هذا من الزفير وهو الذي ينفخ، وزحل زاحل من الكوكب في السماء ساترن، وجمح طيب من الذي يعني يجري بسرعة، حصان جمح أو جمح علم على من يسرع الجري. فنقول في مثل هذا كله ماذا؟ ممنوع من الصرف، لأن أصله لأن الأصل كان على فاعل ثم انتقل. والثاني وزن فعال، وهذا يكون في الصفات فعال، ولا الثاني عفوا من الأعلام وزن فعالي الذي هو حذامي في الصفات فعال، فعالي حذامي، وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعلة، هذا مر بنا في أول الكتاب. في الصفحة 43 من عندما تكلم عن الأسماء المبنية على الكسر نحو حبامي وقطامي ورقاشي، هذا مر بنا من قبل، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون فيبنون باب فعال على الكسر مطلقا. قال الشاعر: أتاركة تدل لها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. قطامي علم على مرارة، وهي فاعل لتاركة، مرفوع علامة رفعه، عفوا مرفوع في التقدير ولكنه مبني على الكسر في محل الرفع. والتدلل هو التلطف. تلطف، نعم. قطامي هي اسم المرأة، رضينا بالتحية والسلام، رضينا بمعنى قبلنا. التحية، طيب التحية هي ماذا؟ هي مثل السلام. الشاهد في قوله قطامي، قطامي على هذا علم على وزن فعالي وهو مبني على الكسر. قال الشاعر الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، فكلمة حذامي موجودة مرتين وهي مبنية على الكسر فيهما وهي فاعل فيهما. إذا قالت حذامي، فإن القول ما قالت حذامي وليس حذامه. فإن كان آخره راء عند البيت أول معنى هذه امرأة تظهر أنها لا تحبه وهي ليست كذلك، وهذا يسمى تدللا. طيب عندما يعني المرأة تخالف زوجها وهي لا تخالف ولكن يعني تظهر المخالفة يسمى تدللا. فهذا يقول: أتاركة تدللها قطامي، يعني هي هل ستترك هذا الفعل الذي تفعله وتتوقف عنه؟ هو خطاب عام لا يكلمها هي بعينها ولكن يذكره عاما. رضينا بالتحية والسلام، يعني إذا بقيت على ما هي عليه يكفي أنها تسلم أو تحيي، هذا يكفينا ولا نريد أزيد منها. قال: فإن كان آخر الكلمة راء مثل سفاري اسم لمكان كان فيه ماء، وحضاري اسم لكوكب، ووبالي علم على قبيلة، فأكثر أهل الحجاز يوافق من أكثر بني تميم يوافق الحجازيين في هذا ويجعله مبنيا على الكسر. ومنهم من يظل مانعا له من الصرف ولا يوافق الحجازيين بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. يعني الاسم الممنوع من الصرف على وزن فعالي عند أهل الحجاز هو مبني على الكسر مطلقا، وعند بني تميم ينقسمون إلى قسمين: قسم يقول هو ممنوع من الصرف مطلقا، وقسم يقول إذا كان ينتهي بالراء فهو مبني وإذا لم ينتهي بالراء فهو ممنوع من الصرف. إذا وزن فعالي مختلف فيه عند بني تميم ومبني على الكسر مطلقا عند أهل الحجاز. قال: ومما اختلف فيه التميميون أيضا، وهذا درسناه أيضا من قبل، مما اختلف فيه التميميون أيضا كلمة أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان مرفوعا، إذا كان في حالة الرفع يمنعونه من الصرف على أنه معدول عن الأمس. قالوا إن أصله بألف ولام وحذفت الألف واللام وبقي معرفة فهذا عدل، فيقولون مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام، يقول هو مبني وحذفت منه الألف واللام، فيقول اعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس، فهذا مبني على الكسر. وبعضهم بعض بني تميم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدري هذا الشرح، هذا صفحة 36 وما بعدها. وأما سحر فجميع العرب تمنع هذا الظرف الخاص، كلمة سحر الثلث الأخير من الليل، جميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين: أحدهما أن يكون ظرفا، الثاني أن يكون من يوم معين، كقولك جئتك يوم الجمعة سحر، يوم الجمعة سحر، فكلمة سحر هي ظرف ليوم معين وهو يوم الجمعة، لأنه حينئذ معدول عن السحر، كما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس، يعني قالوا إن هنا ألف ولام كان يجب أن توجد ولكنها حذفت وبقي معرفة فدل ذلك على العدل. فإن كان سحر غير إن كان سحر غير يوم معين، إذا كان سحر يعني ثلث الأخير من الليل ولكن ليس ليوم معين بل ليوم مطلق، مثل قول الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ليس فهو مصروف وليس ممنوعا. لماذا لم يمنع؟ قالوا لأن سحر في الآية لم يقصد بها يوما معينا، بل قصد أن الله حفظهم في سحر في ثلث الأخير من ليل ولم يحدد هذا الليل لنا، فهو نكرة. إذن العدل يأتي مع ماذا؟ يأتي مع العلمية في وزن فعل ووزن فعال في الأعلام، ويأتي كذلك في غير الأعلام مثل سحر ومثل أمس. أما الذي يأتي في الصفات فهو ماذا؟ فعل أو فعال أو مفعل، هذا عدل مع الصفة. ولهذا قال والواقع في الصفات، يعني والعدل الذي يوجد في الصفات ضربان، واقع في العدد وواقع في غير العدد. الذي يقع في العدد عدل مع الصفة وهو موجود في العدد، قلنا فقط وزن فعال ووزن مفعل لا تستعملان إلا في العدد، ثلاث ورباع وخماس ومثلث ومربع ومخمس. قال قال الواقع في العدد يأتي على صيغتين، وزن فعال ووزن مفعل، وذلك في الواحد والأربعة وما بينهما. تقول أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع. قال النجاري في بعض النسخ كتب البخاري، النجاري قال لا تتجاوز العرب الأربعة، يعني أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، ولا يزيدون عن أربعة، لا يقولون خماس ومخمس. فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة، هذا عدل عن ثلاث واحد واثنان وثلاثة وأربعة مكررة، بدلا من أن تقول جاء الطلاب واحدا واحدا أو اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة، تقول ماذا؟ تقول جاء الطلاب أحادا وموحد، ثناء ومثنى، ثلاثة ومثلث، على أنها حال. فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة، لأن أحاد معناه واحد، معناه واحد واحد، وثناء معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الله تعالى أحاد وموحد نفس المعنى، نفس المعنى، نستخدم هذا وهذا، نعم، وثناء ومثنى وثلاثة وهكذا. قال أولي أجنحة، الله يتكلم عن الملائكة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فمثنى أولي يعني أصحاب، الملائكة أصحاب أجنحة، مثنى يعني اثنان اثنان، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، ورباع. فمثنى وما بعده يعني ثلاث ورباع كلها صفة لأجنحة، والمعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فبدلا من أن يقال اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة قيل مثنى، فمثنى تدل على العدد المكرر. طيب أما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قال العلماء مثنى يعني اثنين اثنين، ومثنى ثانية توكيد لفظي وليس معناها جديد، لأن مثنى الأولى تدل على التكرار وحدها، فمثنى الثانية ما هي؟ تأكيد. لا لإفادة التكرار، لأن ذلك يعني التكرار حاصل بكلمة مثنى، مثنى تدل على التكرار وحدها، فمثنى الثانية توكيد. والواقع يعني والعدل الذي يوجد في غير العدد كلمة أخرى، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخرى، لأنها جمع، كلمة أخرى جمع، جمع لماذا؟ جمع لكلمة الأخرى، وكلمة أخرى مؤنث آخر، ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى، والقاعدة التي درسنا من قبل تقول إن كل وزن فعلى مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا مثناها ولا جمعها إلا بالألف واللام. قلنا اسم التفضيل إذا لم يوجد فيه ألف ولام يبقى مفردا مذكرا دائما، ولا نثنيه ولا نجمعه إلا مع الألف واللام، وهنا ثنيت وجمعت أو جمعت فقط وهي بدون ألف ولام، فهذا عدل. لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كمثل كلمة كبرى وصغرى وكبر وصغر، ومثل هذا الكبرى والصغرى والكبر والصغر. قال الله تعالى إنها لإحدى الكبر، لا إشكال هنا، لماذا؟ لأن الألف واللام موجودة. ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر إذا لم تكن بالألف واللام. ولذا لهذا السبب لحنوا العروضيين، العروضيين هم أهل العروض، لحنهم العلماء يعني اتهموهم باللحن في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. فاصلة عند أهل العروض هي الكلمة التي تتكون من ثلاث حركات ثم سكون، أو المقطع الصوتي الذي هو من ثلاث حركات ثم سكون، أو من أربع حركات ثم سكون. إذا كان ثلاثة وسكون هذا إن شاء الله نمر به في علم العروض، إذا كان ثلاثة حركات ثم سكون يسمونها فاصلة صغرى، وإذا كانت أربعة حركات ثم سكون، أربع حركات ثم سكون يسمونها فاصلة كبرى. العلماء يقولون هذا خطأ، لأن كلمة صغرى وكبرى على وزن فعلة وهي مؤنث لأفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يؤنث ولا يجمع إلا إذا كان بالألف واللام، وهو هنا بدون الألف واللام فلا يجوز. قال لحنوهم في هذا، ولحنوا أبا نواس من شعراء العرب، لحنوه بمعنى قالوا هذا مخطئ، هذا لاحن في هذا البيت، عندما قال كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصواء درج على أرض من الذهب. هذا الرجل يتكلم عن الخمر ويقول إن الخمر لونها أصفر جميل، وأنها عندما صبت فإذا بالفقاقع تخرج منها، والفقاقع هي كرات الهواء، ترى البيبسي وما يشبه عندما تصبه ماذا يخرج منه؟ هذا مثل كرات الصابون تخرج يعني من الهواء، فهذه تسمى الواحدة تسمى فقاعة، والجمع فقاقع، فقاعة بالتاء. الشاعر يقول عندما نظر إلى الخمر في الكأس ووجد هذه الفقاقع تتحرك في الكأس، بعض هذه الفقاقع صغير وبعضها كبير، فهمنا؟ فيقول الشاعر كأن صغرى وكبرى الصغير والكبير من ماذا؟ قال كأن صغرى وكبرى من فقاقعها يعني من هذه الكرات الهوائية الصغيرة حصباء در، الحصباء هي الحجارة والدر هو اللؤلؤ. قال هذه تشبه حجارة صغيرة من اللؤلؤ على أرض من الذهب. انظر إلى اللؤلؤ، مفهوم اللؤلؤ معروف، إذا وضعته على أرض لونها من الذهب كيف يكون شكله؟ أرض صفراء ذهبية وفوقها ماذا؟ كرات من اللؤلؤ الأبيض. قال هذا رأيته في الخمر، رأيت خمرا لونها أصفر وفيها كرات الهواء تتحرك في داخلها، هي تشبه ماذا؟ تشبه حبات اللؤلؤ إذا وضعت على الذهب. الشاهد في قوله صغرى وكبرى حيث استعمل صغرى وكبرى مؤنثة، فهمنا؟ وهي لا تؤنث إلا إذا كانت بأل، فكان القياس أن يقال الآخر، لكنهم عدلوا عن هذا الاستعمال فقالوا أخر، كما عدل التميميون أمس بدون ألف ولام، في نسخ كتب الألف واللام خطأ، كما عدل التميميون كلمة أمس عن الأمس، وكما عدل جميع العرب كلمة سحر عن السحر، فلما كان الأصل هكذا ثم استعمل هكذا سمي عدلا. الأمس بدون ألف ولام، كما عدل التميميون أمس بدون ألف ولام عن الأمس. يعني كلمة أمس وضعوها بدلا من الأمس. وكما عدل جميع العرب كلمة سحر عن السحر، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. العلة السادسة الوصف، يعني الصفة، كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. ويشترط لاعتبار الوصف، يعني شرط لكي يكون الوصف مانع من الصرف، يشترط أمران. أحدهما الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت، يعني جاءت لها الوصفية بغير ترتيب مسبق، لم يعتد بها، لا نعد هذه الوصفية. طرأ بمعنى جاءها مجيئا عارضا خارجيا جديدة. نعم. كما إذا أخرجت كلمة صفوان وهي اسم للحجر أصلا، وأرنب وهي اسم للحيوان المعروف أصلا، إذا أخرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف أملس يعني الناعم والحيوان المعروف، واستعملتهما بمعنى قاسم، جعلت صفوان بمعنى قاسم وذليل، كلمة الأرنب بمعنى ذليل، فقلت هذا قلب صفوان وهذا رجل أرنب، فإنك في هذين المثالين لا تمنع صفوان ولا أرنب من الصرف، وهما صفتان نقول إنك تصرفهما لعروض الوصفية فيهما، لعروضها يعني لتجددها، مجيء الوصفية جديدة لم تكن موجودة من قبل. والشرط الثاني في الصفة أن لا تقبل الكلمة تاء التأنيث، فلهذا تقول مررت برجل عريان بالتنوين ورجل أرمل بالصرف، لأنهم كانوا يقولون في المؤنثة عريانة وأرملة، بخلاف كلمة سكران فإن المؤنث ليس سكرانة بالتاء، وأحمر فإن المؤنث هو سكراء وحمراء بدون تاء. العلة السابعة الجمع، يعني منتهى الجموع، وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد. الجمع بشرط أن يكون على صيغة منتهى الجموع التي لا يوجد مفرد يشبهها، وهو نوعان، مفاعل، إذا كنا مفاعل نحن نقول مفاعل وما يشبهها، يعني ليس فقط مفاعل، وفواعل وفعائل وفعال وأفاعل فإن ومثل هذا كله يدخل. المهم أنه جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو بعد ألفه ثلاثة أحرف وسطها ساكن. ولهذا قال وهو نوعان، مفاعل يعني على وزن مفاعل كمساجد ودراهم، ومفاعيل كمصابيح وطواويس. العلة الثامنة الزيادة، والمراد بها الألف والنون الزائدتان نحو سكران وعثمان. طواويس جمع طاووس. جمع طاووس. العلة التاسعة التأنيث، والتأنيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف كحبلى وصحراء، وهذا يمنع من الصرف وحده. قال تأنيث بالألف كحبلى يعني حامل وصحراء، طيب، وتأنيث بالتاء كطلحة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وسعاد. القسمان الثاني والثالث لا بد فيهما من العالمية مع التأنيث، والقسم الأول يمتنع من الصرف بالألف وحدها. صرف فاطمة غلط. ماذا؟ فاطمة. ماذا بها؟ أليس غلط عنها؟ أي غلط؟ علامة التأنيث. هي مؤنثة بالتاء. هل هي مؤنثة بالألف؟ لا، مؤنث ولكن ب. الذي اسمع الذي يؤنث بالألف يمنع من الصرف سواء علم أو غير علم. أي كلمة مؤنثة بالألف المقصورة أو الممدودة ممنوعة من الصرف مع العلمية أو بدون علمية. أما إذا كانت الكلمة مؤنثة بدون الألف، كيف تؤنث بدون الألف؟ تؤنث بدون الألف بالتاء مثلا، مثل فاطمة، مثل خديجة، مثل أسامة وطلحة، مؤنث بالتاء. أو تكون مؤنثة بالمعنى فقط بدون علامة، مثل زينب ومريم وسعاد. فهمتني؟ فهذا مثل هذا يمنع من الصرف إذا كان علما، إذن يشترط فيه مع التأنيث عالمية. أما الألف فلا يشترط معها شيء، الألف تمنع وحدها. ولهذا يقول هنا وتأثير الأول منها في منع الصرف لازم مطلقا. الأول ما هو الأول؟ المؤنث بالألف كحبلى وصحراء. هذا نحن قسمنا المؤنث إلى ثلاثة صح؟ القسم الأول تأنيث بالألف، والثاني تأنيث بالتاء، والثالث تأنيث بالمعنى. جيد. تأثير الأول وهو التأنيث بالألف في منع الصرف لازم مطلقا، هو يمنع من الصرف مطلقا وجوبا من غير شرط كما سيأتي. وتأثير الثاني مشروط بالعلمية، يعني طلحة وحمزة لا يمنع من الصرف إلا إذا كان علما. طيب. وتأثير الثالث كتأثير الثاني، يعني مشروط بالعلمية أيضا، ولكنه تارة يؤثر وجوب منع الصرف وتارة يؤثر جوازه. طيب، إما ممنوع وجوبا وإما ممنوع جوازا. زينب ممنوع من الصرف وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، لأنه علم ومؤنث. هند ممنوع من الصرف وجوبا أو جوازا؟ لأنه وهو علم مؤنث. قال ولكنه من ثلاثة أحرف في وسطها سكون، إذا كان ثلاثة وسطها ساكن فيجوز المنع ويجوز الصرف، إذا كان ثلاثة وسطها متحرك أو كان غير ثلاثين أربعة رباعية أو خماسية فهو ممنوع مطلقا. قال فالأول مشروط بواحد من ثلاثة أمور، إما الزيادة على ثلاثة أحرف لكي يمنع الاسم المؤنث من الصرف لابد أن يكون زائدا عن ثلاثة أحرف كسعاد وزينب، أو ثلاثي ولكنه متحرك الوسط كسفر ولظى، أو ثلاثي ولكنه أعجمي، أعجمي ومؤنث كماها وجورة وحمصة وبلخة، أسماء وأماكن. والثاني يعني ما يجوز فيه الوجهان كهند ودعد وجمل، هند اسم امرأة ومثلها دعد ومثلها جمل، ومثل بأمثلة ثلاثة لأن هند مكسور الفاء يعني أوله كسرة، ودعد مفتوح، وجمل مضموم، فهذه يجوز فيها الصرف وعدمه. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب. هذا الرجل يتكلم عن هذه المرأة واسمها دعد، ويقول إن دعدا فتاة حضرية يعني تسكن المدينة ولا تسكن في القرية، لا تعيش في الصحراء مثل البدويين، بل هي متقدمة. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، المئزر هو ما يوضع على النصف الأسفل من الجسم. كنا الإنسان انظر إلى المسلمين عند الحج يلبسون إزارا وهو على النصف الأسفل ورداء على النصف الأعلى، المئزر هو الإزار، هو ما يلبس في النصف الأسفل من الثياب. وهذا الرجل نعم تتلفع يعني ترفع طرف مئزرها إلى تحت ذراعها، المئزر إذا كان طويلا يرفع إلى تحت الذراع. فهو يقول إن هذه المرأة امرأة مدنية لا تلبس ثيابا مثل ملابس البدويين وترفع المئزر تحت ذراعها، بل هي تلبس الملابس المقسمة على جسمها تقسيما سليما، لا تحتاج فيه أن ترفع المئزر إلى تحت ذراعها. لم تتلفع بفضل مئزرها، بفضل يعني بالزيادة، إذا كان المئزر طويلا يرفعنه، لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، يعني هي لم تفعل هذا، ولم تسق دعد في العلب. العلب هذا مثل الصندوق، مثل يعني اليوم تعرف مثل العلبة للبيبسي، وهكذا تجد عند ثلاجات الماء في الشوارع يضعون علبة، تفهمني؟ فهذه العلبة دليل على ماذا؟ يعني من يستعمل العلبة في شرب الماء فهو مسكين، لأن الغني يشتري أكوابا يعني غالية وزجاجا يعني ملونا ومثل هذا، أما الفقراء هم الذين يشربون في أي شيء. فهو يريد أن يقول إن هذه المرأة امرأة مدنية وليست بدوية، فهي لم تشرب في العلب وفي الأكواب وفي مثل هذا، ولم تلبس المئزر الذي تحتاج إلى رفعه، بل هي امرأة حضرية. الشاهد في قوله لم تشرب. نعم. الشاهد في قوله دعد اسم امرأة في المرة الأولى مصروف ليس ممنوعا من الصرف وهو منون، وبعد بقليل قال لم تسق دعد بالمنع من الصرف، فيجوز الوجهان في كل مؤنث ثلاثي ساكن الوسط. فهذه التي قلنا جميع العلل، وقد أتينا على شرحها شرحا يليق بهذا المختصر. هذه هي كل موانع الصرف، وقد ذكرتها يقول ابن هشام بشرح بسيط مناسب لهذا الكتاب. ثم أعلم أنها على ثلاثة أقسام: ما يؤثر وحده ولا يحتاج إلى انضمام علة أخرى، وهو شيئان: الجمع وألفاء التأنيث. تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يمنع من الصرف وحده وهو شيئان: منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة والممدودة. الثاني: ما يؤثر يعني في المنع من الصرف بشرط وجود العلمية، وهو ثلاثة أشياء: العلمية مع ماذا؟ مع ثلاثة أشياء: مع التأنيث والعجمة والتركيب المسجد. قال ثلاثة: التأنيث بغير الألف والتركيب والعجمة، نحو فاطمة وزينب هذا مؤنث، ومعدي كرب هذا تركيب، وإبراهيم هذه عجمة. ومن ثم انصرف كلمة صنجة، وإن كان مؤنثا أعجميا، صنجة علم على شخص وأصله الحديد الذي يستخدمونه في الوزن، ثم صار علما فهو ليس بممنوع من الصرف. لماذا لم يكن ممنوعا؟ قالوا لأنه ليس علما في لغته الأعجمية. وإن كان مؤنثا أعجميا، وصولجان، صولجان هذه العصا التي يحملها الملك، ترى العصا الملكية، العصا الصغيرة التي يضعونها يعني تحت ذراعهم ويضع على صدره، هذه العصا يرسمون عليها صورة الأسد أو الثعبان أو مثل هذا، عصا الملك، فتسمى صولجانا. فلو سميت رجلا بصولجان لم يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه ليس علما في لغتهم. وإن كان أعجميا ذا زيادة، ومسلمة وإن كان مؤنثا وصفا لانتفاء العلمية فيهن، لأن هذا ليس بعلم في لغتهم. الثالث، القسم الثالث: ما يؤثر بشرط وجود أحد الأمرين، العلمية أو الوصفية. هناك ثلاثة أشياء لا بد أن يكون معها عالمية أو وصفية، وهي العدل والوزن والزيادة. مثال تأثيرها مع العالمية، عالمية والعدل، عمر، طيب، وعالمية ووزن الفعل، أحمد، عالمية وزيادة الألف والنون، سلمان. ومثال تأثيرها مع الصفة ثلاث، هذه وصفية وعدل، وأحمر وصفية ووزن الفعل، وستران وصفية والألف والنون. فهمنا؟ إذن قسمها إلى ثلاثة: قسم يمنع من الصرف وحده، قسم يمنع من الصرف مع العالمية، قسم يمنع من الصرف مع العالمية أو مع الوصفية. فيها مشكلة؟ هذا مختصر الممنوع من الصرف الذي ذكره ابن هشام رحمه الله. إلى هنا نتوقف، وموعدنا إن شاء الله تعالى في درس قادم مع باب التعجب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.